أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الموضوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر واتق بنا مولانا كلنا لرب المقادير. أتلو الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس. اللهم وعدنا يا رب ان من انهار مثل الجنه التي وعد المتقون فيها للشاربين. عليك. الله الله وَسُقُوا مَاءً Oh, ما يبقى عليك. الله هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء I'm الله يا استاذ. الله اكبر. سلام. ما شاء الله ما شاء الله. الله يعلم تقلبكم ومثواكم. لا إله إلا الله. الله يعلم تقلبكم ومثواكم. سبحانه وتعالى. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة رحمة الدنيا والآخرة. رحمة ورحمة الواسعة. اللهم ارحمنا يا سيدي. الحق قد ما يا ابو عاد تتحملنا عاد الله احنا هنتجرفين على يعني هنترازع على الجو ترفين على كده الله يفتح عليك أعصى الرسول ربي ايوه بس عليك ايوه يومئذ تعرفون الله يومئذ تعرضون لا يخفى منكم خافية. يا سلام يا سلام. لا إله إلا الله. يا سلام. لا إله إلا الله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. الله أم بما الله أكبر. ما شاء الله مولانا. الله الله يا أستاذ. اللهم ربنا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول الذي بدل في الآية هذا في العبد حاضر يجيب حالا لكن بدل محمد ولو تفعل كما مرة ولو تفعل البدل بتاع الشيخ علي البدل بتاع الشيخ علي الح عليه يا شيخ يا سلام الله اللي قلنا حالك أما مدروتي كتابا ممكن يا شيخ ممكن يا شيخ كمان ممكن يا شيخ كمان يا خضرة ايوه يا استاذ خذ الراحه ظننت اني ملاك حسابي في عيشة راضية في جنة النارية الله الله الله الله الله الله الله الله وهداني بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء Oh, my God. بارك الله فيك يا حبيب الله. الله يفتح عليك. وقسمتها فسوينا. نعم نعم نعم. وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك تحيظ. الله أكبر. قدرة. وأغطش ليلا وأخرج ضحيا والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نعم أنتم أشد خلقا أم السماء. أيوه بنيها. الله جل جلاله. الله أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. وقسمتها فسويها. معلوم. وأغطش ليلها وأخرج ضحيها.